جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. سؤال يقول: هل يشترط قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير بعد المغرب والفجر، هل يشترط أن يكون قبل ثني الركب؟ ما سمعت بهذا. المهم أنك تقولها، المهم أنك تقولها بعد الصلاتين، والأولى أنك تحافظ عليها مباشرة حتى لا تنساها، لأنها من أفضل الأذكار التي ينبغي الإنسان أن يستفتح بها ليله ونهاره، فلا تغفلها من حين ما تسلم. الأفضل من حين ما تسلم هو أنك تستغفر الله ثلاثا ثم تأتي بها عشرا ثم تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تقول ربي أجرني من النار أيضا سبع مرات، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تسبح 33 مرة سبحان الله والحمد لله أكبر، ثم تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم أيضا تأتي ببقية الأذكار سواء مساء أو صباح. هذا الذي أنا أستحضره وأرجو أن يكون صوابا، وعلى الإنسان يرتب ترتيب حتى لا ينسى ولا يغفل شيء ولا يمل، لأنك ما دمت حيا وقادر مستطيع فعليك أن تجد وتجتهد، فقد يحصل لك مانع، وإذا مت انقطعت هذه الأشياء كلها، تنقطع هذه الأشياء كلها، ثم لا تجد مزيدا في الحسنات، لأن الإنسان إذا مات انتهى أمره. وهذا زرع تحصده إذا قدمت على الله، من زرع حصد. لا تقل أحاديث كثيرة وأذكار كثيرة ماذا نفعل وماذا نترك، لا أبدا. قلنا لك تخير، وعليك بأفضل ما سمعت والأشياء التي ينبغي المحافظة عليها دائما، والبقية تراوح بينها، يوم تأتي بهذا ويوم تأتي بهذا. وهذه عبادة وأنت مخلوق للعبادة، ما يمنع إذا أتيت بالأشياء المؤكدة أنها بعد الصلاة مباشرة، تأتي بعض الأذكار مثل الأوراد وقراءة السور المعوذتين والإخلاص وغيرها، ولو أنك تمشي طالع للبيت مثلا، قد يتعجل إنسان مثلا يذهب يقول عندي أولاد سأوديهم المدارس ونحو ذلك، ما يمنع. كن مع ذكرك، مع ذكرك لله ووردك وأنت في سيارتك، هذا من أسباب حفظك أنت وأولادك. هذه الإرشادات نصيحة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، فيه كتاب صغير وما ربما أن الجميع يعرفه يسمونه حصن المسلم. إذا حفظه الإنسان وحفظ ما فيه وعمل به، فلعلها أذكار مختارة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على 100 في الأذكار؟ ثبت عن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 100 معناه أنه ينبغي لك أن لا تقل عن 100، ليس معناه أنك لا تقول أكثر، هذا معناه أنك ينبغي لك أن أدنى الكمال 100، وإلا فالرب عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الكثير هل له عدد؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هل حدد؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر العدد يرشدنا بأن لا نقل عن هذا حتى لا ننقص عن هذا العدد. أما الزيادة فإنك تجدها ما تضيع، لأن تدخل تحت قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة. يذكرون الله في قوله تعالى والذاكرين الله في قوله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبه. الذين يذكرون الله. نعم. الذين يذكرون الله. نعم. في الآية الذين يذكرون الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد في سورة آل عمران. المهم أنه في آخر الآية قال قياما وقعودا وعلى جنوبه يذكرون الله. ولذلك كما ذكرت لكم أن بعض العلماء قال: لا تكن من الذين ذكروا الله كثيرا حتى تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. نعم. قل السائل: إذا نسيت راتبة العشاء حتى فات وقتها وطال، فهل أصليها متى تذكرتها؟ هذا هو الأحسن، إذا أحببت أنها تكتب لك ولا تضيع عليك الرواتب ينبغي المحافظة عليها، لأنه من حافظ على هذه الرواتب فإنه يكتب له أو يبنى له بيت في الجنة، فحافظ عليها. قل السائل: في العمل عندما يسألني مديري عن أحوال الموظفين معي فأقول هذا مهمل وهذا مجتهد وأصفهم بما هو فيهم لتحسين أدائهم أو مجازات المحسن ومعاقبة المسيء، فهل أكون بذلك نمام أو مغتاب؟ لا، تكون أديت الأمانة، لأن من يكون قصده بيان الحق وهو أنت صادق، إذا كان قصدك بيان الحق وأنت صادق ما كذبت على أحد ولا ظلمت أحد فهذا الواجب عليك، فليس من الغيبة ولا من النميمة قول الحق أبدا، لأنك إذا سكت أو مدحت أحد أو أخفيت عيوبه تكون خائن، بزعمك أنك تقول أنا ما أود يضر أحد ولا ما، لكن الخيانة أنت مسؤول يجب أن تؤدي الأمانة، لكن احذر أن يكون أحد واحد أحد تبين محاسنه وتظهر جميله وتستر عيوبه وأحد بالعكس، لا، العدل قامت عليه السماوات والأرض، والمقصدون على منابر من نور يوم القيامة، وهم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. المهم إذا قلت الحق فليس من الغيبة ولا من النميمة، بل هذا من النصح الواجب وقول الحق وأداء الأمانة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.